وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله، يا رسول الله، ادع الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني، ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاد يستعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان، ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. طبعا لأن أصل هذا كله أن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، ما لم يرد به نص في أمور العبادة لا يجوز العمل به، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك وصف الله عز وجل المبتدع المشركين بأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز أن يعبد الله إلا بما أذن الله به مما شرعه وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. يعني البدع قد يتمسكون أحيانا بالقشة. قضية بدعة حسنة وبدعة سيئة هذه لم يرد فيها تفصيل أبدا عند السلف إلا في مثال واحد، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استأنف صلاة التراويح، أي أمر بها ولم تكن تفعل بعد أن توقف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما استأنفها وعمل بها قال له أحد الصحابة: هذه بدعة، أو أحد الناس: هذه بدعة. فقال عمر: بدعة حسنة، أو نحو هذا الكلام. وسبب ذلك ما أشار إليه الشيخ أنها ليست بدعة بإطلاق، هذا من باب التجوز في إطلاق البدعة، أنها بدعة حسنة لأنها قام دليل شرعي على أنها مستحبة، إذن لها أصل دليل، لها أصل ولها دليل، فلا يقاس عليها غيرها. لا يقص عليها غيرها، فهي من أولا مما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عنها وعلل توقفه لئلا تشرع، طبعا تشرع في حياته، فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه بعد وفاته حينما ينقطع الوحي لا مانع من الرجوع إليه. هذا يفهم من فحوى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الذي شرعها من الخلفاء الراشدين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بأصلها، فكانت من سنة الخلفاء الراشدين. فإن هنا سماها عمر بدعة حسنة من باب التجوز والمشاكلة والرد على اللفظ بالمثل، وهذا كثير عند في لغة العرب. ما قصد عمر أنها بدعة على المعنى الشرعي والاعتباري، إنما قصد مشاكلة لفظ القائل. حينما قال بدعة قال نعمة البدعة، قال عمر نعمة البدعة رضي الله عنه. فعلى هذا هذه مسألة فردية لها تفسيرات ولها ضوابط ولها أصول شرعية لا يقاس عليها غيرها إطلاقا. حتى لو فرضنا أنها سميناها بدعة حسنة أو نعمة البدعة كما قال عمر، مع أنه ما قال معنى بدعة حسنة، قال نعمة البدعة، لو فرضنا أنها بقينا على هذا اللفظ فإن هذا لا يتجاوز هذه القضية، وهي صلاة التراويح لأسباب شرعية معلومة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم توقف عنها لتعليل انتهى بعد وفاته، وهو خشية أن تفرض. نعم. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الشيخ يقصد بهذا أمور بهذه العبارة الأخيرة في الحقيقة يعني أشياء مفيدة جدا، الشيخ يعني رمز إليها أو أشار إليها بإيجاز، وهي أولا أنه قوله لو قدر أنه نازع في ذلك عالم، هنا يشير إلى زلة العالم، قال لو قدر افتراض، لو قدر أن عالما من العلماء نازع خالف عموم أهل السنة في قضية من القضايا، أيكون هذا العالم حجة؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه أولا ليس بمعصوم، هذا إذا افترضنا أنه جاء بشيء يخالف قواعد السلف القطعية فهو أي شيء، أول شيء ليس بمعصوم. الأمر الثاني يحمل على أنه زل من العالم، والزلة من العالم لا تلغي اعتباره وعلمه وقدره، لكنه لا يتبع على زلته، فهو مخصوم بما عليه السنة المتواترة وبما عليه إجماع السلف، مخصوم فيما زل فيه وخالف فيه. الأمر الآخر أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم المعتبرين صار يعني على غير نهج السلف وخفي أمره على الأمة، لا بد أن يتميز الحق عن الباطل بعموم العلماء، قد يزل منهم الواحد والاثنين لكن يتبين المنهج بالآخرين، هذا أمر. الآخر فيما يتعلق بإجماليات البدع، نعم قد يكون العلماء وقع في زلات مفردة ليست يعني مناهج، قد يقول عالم من العلماء بقول من أقوال المرجئة لكن لا يقول بجميع أقوال المرجئة، قد يقول عالم من العلماء بقول من أقوال الخوارج لكن لا يقول بجميع أقوال الخوارج، قال يقول قول من عالم من العلماء بقول من أقوال القدرية لكن لا يقول بجميع أقوال القدرية وهكذا. إذن معنى كلام الشيخ، فكيف إذا كان منازع ليس من المجتهدين؟ معناه كل من نازع السلف نزاعا يتعلق بتأسيس ضلالة أو بأن يكون صاحب منهج من مناهج الفرق الكبرى التي ضلت على السنة، فليس من أهل العلم المعتبرين وليس من المجتهدين ولا معه دليل حتى وإن أعجب به أصحابه. قلنا خذ مثلا رؤوس الخوارج ليسوا مجتهدين، رؤوس الشيعة ليسوا من المجتهدين، نعم قد ينتحلون بعض الناس، يعني الشيعة مثلا تنتحل الحسن والحسين وأئمة آل البيت، لكنه انتحال كاذب أكثر. أنا حسب استقرائي المحدود وما ذكره أهل العلم المعتبرين إنه أكثر ما تبرأ آل البيت من الشيعة، آل البيت أكثر ما يتبرؤون من الشيعة وأكثر ما يتعودون من الشيعة وأكثر ما يتأذون من الشيعة، إذن فليسوا قدوة لهم ويكذبون. وهكذا تأتي بعدهم القدرية، مثلا أنشأ القدرية معبد الجهني، ذكر أن عنده شيء من العلم لكنه طويل بعلم، توثب قبل أن ينضج فصار يماري ويجادل فغتر فصار من أئمة الضلالة نسأل الله العافية، لكن ليس بعالم، ليس بعالم. غيلان دمشق متحذلك وليس بعالم، ثم جاء بعده مؤسسة الجهمية الجعد والجهم والمعتز والواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ليسوا علماء، غاية ما يقال أن بعضهم تميز بالزهد فقط. ثم هكذا دوليك، وما من فرقة انتسبت إلى عالم إلا وتكذب عليه أو تزيد عليه. المرجع انتسبت إلى أبي حنيفة لكن قالت بأكثر مما قال به، الأشاعر انتسبت إلى الأشعري لكنها قالت بل بأكثر مما قال به، بل تعودت وتبرأت من عقيدة الأشعري الحقيقية، وهكذا بقية رؤوس الفرق. إذن نخلص إلى أنه قول الشيخ، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين؟ بأنه ليس من بحمد الله من أهل الأهواء رؤوس البدع، ليس منهم قدوة في الدين، وما حدث من زلات العلماء أمور محدودة عرف الأمور، وإذا تميز الحق فلا حدث له. نعم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا. هنا بدأ الشيخ بما نبهتكم عليه، انتهى من القول بأنهم ليس عندهم دليل أهل البدع، فبدأ يرجع عليهم الآن ويهاجمهم بسلاح وهو يقول الدليل على عكس ما تقولون. فهنا بدأ يستدل على أن بدعهم على الباطل جملة وتفصيلا. نعم. فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. طبعا نقف عند هذا المقطع لأنه بداية موضوع جديد، ويكون هو بداية درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى كتاب شيخ الإسلام الفتاوى، وقد وصلنا إلى صفحة 163. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. طبعا هذا الكلام نذكركم بأصله، وهو أن الشيخ كان يرد على أصحاب التوسل البدعي والذين زعموا أن بدعهم مشروعة، فهو كما قلت لكم سابقا يعني نسف مقولتهم من وجهين. الوجه الأول التأكيد أن أعمالهم هذه ليس عليها دليل، ليس لها دليل إطلاقا، وهي عبادة والعبادة توقيفية لا تجوز إلا بدليل. ثم رجع عليهم مرة أخرى واستدل عليهم من ناحية أخرى فقال: وقد مع أنه لم يرد دليل ببدعكم هذه، فإنه بالعكس وردت الأدلة بالنهي عنها نهيا صريحا. فهو الآن يقرر الأجانب الثاني، وهو أن الله قد حرم هذه البدع والوسائل إلى الشرك، ومنها التوسل البدعي الذي تعلق به هؤلاء. نعم. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلوات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها، فتفوت مصلحتها فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. هذه المسألة فصلها شيخ الإسلام أكثر مرة في كتبه، وهي مسألة أوقات النهي، ويحضرني أنه قسمها في بعض المواضع إلى قسمين. أوقات النهي الثلاثة قسمها إلى قسمين، كما ورد في حديث عمرو الذي فيه تفصيل لهذه القضية. فنحن نعرف أن أوقات النهي تبدأ من صلاة الفجر، بالنسبة للأول من صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا على الراجح. فهذا الوقت فيه ساعة، فشيخ الإسلام قال إن هناك وقت تحريم قاطع ووقت نهي. وقت التحريم القاطع هو أثناء طلوع الشمس، يعني مثلا 10 دقائق التي تطلع فيها الشمس، فهذه يرى أنها محرمة قطعا حتى في ذوات الأسباب، لأنه الدقائق المعدودة ممكن أن في إنسان مثلا دخل المسجد يريد أن يأتي المسجد، إذا عرف أنه بقي على طلوع 10 دقائق ينتظر قليلا، لأن هذا الوقت بالذات وقت الطلوع فيه تهم شديد، لأن النهي ورد على حالتين: أثناء الطلوع والنهي المطلق ما بين وقت طويل. أما وقت الزوال فكله وقت نهي، وهو قصير جدا ليس بطويل. فيبدو لي أنه يدخل شيخ الإسلام في مسألة المحرم حتى عند ذوات الأسباب، لأن الإنسان ينتظر قليلا ثم تزول الشمس، قبل الزوال في مدة يستطيع أن تصلي ما شاء. الوقت الثالث هو وقت العصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. صلاة العصر إلى قبيل الغروب 10 دقائق تقريبا يجوز بالأسباب، لكن أثناء الغروب النهي شديد ويعتبر محرم، الصلاة فيه محرمة، لأنه هو الوقت الذي تتعلق به نفوس المشركين وعباداتهم. فإذا وقت النهي على نوعين: وقت النهي فيه مطلق وفيه نهي شديد محرم، وهو أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء الزوال، أثناء يعني قيام الشمس أثناء الزوال. ففي هذه الأوقات المحدودة بالطلوع مباشرة والغروب مباشرة والزوال مباشرة، هذه نهي، النهي فيها شديد. أما ما قبل ذلك، ما قبل ذلك من الأوقات التي هي أوقات نهي، فالأمر فيها كما قال، يجوز في فعل ذوات الأسباب وإن كان المسألة خلافية. نعم. يقاس على الغروب وال يعني بعض المشايخ يقولون 10 دقائق وبعضهم يقول ربع ساعة. يعني طبعا قرص الشمس ما يستمر ولا حتى 3 دقائق من حين يرتكز أو يطلع قرن الشمس من المشرق إلى أن يطلع جميع القرص، ما يستغرق 3 دقائق أقل، وكذلك الغروب أقل من 3 دقائق ما بين بداية يعني ارتكاز قرص الشمس على المغيب إلى أن يغيب جميع القرص، أقل من 3 دقائق. لكن ما قبل ذلك بدقائق وما بعده بدقائق محسوب، لأن المسألة نسبية. سمعت من بعض مشايخنا أنه قال ربع ساعة الوقت النهي الشديد، أنه يكون ربع ساعة أو 10 دقائق أو 10 دقائق، والأرجح أنه في حدود 10، والمسألة نسبية. عندما المؤكد أنه أثناء الطلوع مباشرة لا يجوز الصلاة في حال الإنسان ينتظر دقائق، وأثناء الغروب مباشرة لا تجوز الصلاة بحال، وكذلك أثناء الزوال، لكن الزوال أمره خفي قد لا يتبين أمره، فلذلك لم فيها سهل. نعم. ما أدري، ما قلت لك صلاة جاء الإمام يوم الجمعة الإنسان يتنفل أثناء الزوال، الأولى ينتظر دقائق إذا رأى أن الدقيقة الساعة على الزوال ينتظر حتى وإن كان في المسجد، خير له أن ينتظر بس لا يجلس، ينتظر دقائق، هذا هو الأولى، وإلا الصلاة أثناء الزوال فيها نهي شديد. نعم. هذه غير السيارة المشتركة التي تجود في القبور، في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب، لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. إذن الشيخ هنا ذكر 3 صور من الزيارة البدعية. هذه الصور في الغالب أنها يعني تدخل فيها كثير من صور الزيارات البدعية، سواء كانت تركية أو بدعية أو نحوها. الصورة الأولى من الزيارة البدعية أن يقصد الزائر طلب الحوائج من الأموات، هذه منها ما هو شركي وهو الغالب، ومنها ما هو بدعي. والنوع الثاني من الزيارة البدعية طلب الدعاء والشفاعة، كأن يطلب منه أن يطلب من الميت أن يدعو له، أو يطلب من الميت أن يشفع له. هذه صورة أخرى أيضا وكثيرة عند أهل البدع اليوم، كثيرة جدا، يطلبون منه حتى وإن كانوا غائبين، لكن قصد الزيارات زيارات القبور، يطلبون منهم الدعاء أي من الأموات أن يدعو لهم ويشفع لهم. هذا أغلبه بدعي، وقد يكون منه صور شركية، وقد يكون منه صور شركية. الصورة الثالثة أن يقصد الدعاء عند قبره تبركا، أي أن يقصد التبرك بالدعاء عند القبر، وهذا ينظم أغلب صور الزيارات عند أهل البدع اليوم، أغلب صور وأشكال الزيارات البدعية عند أهل البدع اليوم هي الصورة الأخيرة، أي التبرك بقصد الدعاء، حتى دعاء الله عز وجل، قد لا يدعو الميت، يدعو الله عند القبر بقصد الدعاء عند القبر زعما منه أن هذا المكان مبارك، أو أن ذات الشخص المدفون مباركة، أو أنه في هذا المكان تحمل البركة، أو أن هذا من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة، أو غير ذلك من التوهمات والتلبيسات التي لبس الشيطان بها على هؤلاء، نسأل الله العافية. إذن عندنا ثلاثة من الأقوال البدعية: يطلب من الميت الحوائج يدعوه من دون الله عز وجل، والصورة الثانية أن يطلب من الميت الدعاء ويطلب الشفاعة منه، والصورة الثالثة التبرك بالمكان أو بالشخص أو بالذات أو بالزمان الذي يحل في هذا الوقت عند القبر نحو ذلك. وصلنا في الكتاب الشيخ الإسلام الفتاوى إلى صفحة 67. نعم، إلى قوله في والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين 167 سبع وكم؟ 60. إيه نعم نعم اقرأ. بسم الله 167. نعم فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا، ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيره، كصاحب الكتب المظنون بها وغيره، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. طبعا هنا يقصد كما أشرت في الدرس السابق، يقصد في صاحب الكتب المظنون بها وغيره، يقصد الغزالي. الغزالي في طوره الأول حينما كان على مذهب الفلاسفة كان يرى هذا الرأي، وكذلك عموم الفلاسفة الذين يسمون بالإسلاميين، والإسلام منهم براء، ابن سينا والفارابي والسهروردي المقتول وابن سبعين وابن الفارض وابن عربي والقونوي ومن سلك سبيلهم، هذه العصابة التالفة كلهم رأيهم في هذه الأمور على هذا النهج، يعني يستسيغون الشرك ويرون أنه من الصلات العقلية والروحية بقوى أخرى غيبية، ويستسيغون القول عن الله عز وجل بقول الفلاسفة بأنه مطلق الوجود أو الوجود المطلق، وما يترتب على ذلك من إنكار أن يكون الله عز وجل فعال لما يريد، وأن يكون سبحانه عالم بكل شيء، فهم يرون يثبتون لله مجملات الصفات، مجملات الأسماء، مجملات الأحوال، فكل تصورهم عن الله عز وجل يدور حول أنه تصور ذهني، أو أنه مطلق الوجود أو الوجود المطلق ونحو ذلك. نعم. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم. وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. هذه النزعة، أي نزعة الاعتقاد أن كل ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو تأثير من قوى غيبية، هذه النزعة نزعة فلسفية توجد عند كثير من أصحاب المذاهب والاتجاهات، بل أرى أنها سادت الآن عند كثير من مثقفي المسلمين ومفكريهم في العصر الحاضر. ويتمثل هذا بعدة صور. أولا، نجد أن كثيرا من قلدوا الغربيين في الدراسات الإنسانية يفسرون كثيرا من يعني المعاني الشرعية المؤثرة في الناس، سواء كانت ما يتعلق بالتأثير النفسي أو التأثير العقلي أو التأثير الفعلي في أفعال الناس، يرون أنها مجرد عوامل نفسية أو وهمية أو تأثيرات من قوى غيبية. فتجد مثلا بعض علماء النفس يفسر تأثير القرآن أنه مجرد شعور نفسي بين القارئ والمقروء عليه. ونجد هذه التفسيرات حتى عند بعض أطباء المسلمين مع الأسف، أطباء يعني الأمراض النفسية، وبدأت تشيع هذه القضية بين بعض مثقفين يعتقدون، وهذا امتداد لمذاهب الفلاسفة وأهامهم، يعتقدون أن تأثير مثلا تأثير القرآن في شفاء الأمراض إنما هو مجرد شعور نفسي، ويفسرونه بأن الإنسان إذا قرئ عليه القرآن وهو يعتقد أن القرآن تأثير قويت نفسه، وإذا قويت قاومت الأمراض، فوجد شيئا من النشاط والاستعداد لمقاومة الأمراض. طبعا تفسير مادي، هو تفسير الفلاسفة للوحي، تفسيرهم للشرع، تفسيرهم لكل ما جاء به الأنبياء. بل بعضهم ربما ينزع لنا كثيرا من المؤثرات، حتى المؤثرات يعني الشرعية على قلوب الناس التي هي تؤدي للهداية واليقين والتوكل لله عز وجل، كثير من الناس يفسرها بأنها أوهام، وبعضهم يفسرها بأنها تأثير قوى غيبية. أقول أن هذه الأقوال التي قال بها الفلاسفة ناتجة عن أنهم ليس عندهم منهج في تقرير قضايا الدين، يعني منهج سليم، يقررون قضايا الدين بعقولهم، والعقول في قضايا الدين ما عندها إلا توهمات، ولذلك حكموا عقولهم فراصوا في الأوهام. فلما وجدوا تأثير الوحي في البشر بجميع أنواع التأثير، سواء التأثير النفسي أو التأثير العقلي أو التأثير في الهداية أو التأثير في القلوب أو التأثير في ضبط سلوك الناس بشرائع الله عز وجل ودينه، لما وجدوا تأثير الدين والديانات والوحي في البشر راحوا يفكرون عن أسباب هذا التأثير، ونظرا لأنهم لا يؤمنون حق الإيمان بكلام الله عز وجل وبحقيقة النبوة وبالرسالة، لا يؤمنون حق الإيمان، راحوا يبحثون عن أسباب هذه المؤثرات بأوهامهم. فمن هنا فسروا أن هذه المؤثرات أو أن ما يعني جاء به الأنبياء لما فيها الوحي والشرائع إنما هي امتداد أو انعكاس لمؤثرات خارجية توهموها هم. فبعضهم قال قوة غيبية، وبعضهم قال أرواح غيبية، وبعضهم قال عقول غيبية، وبعضهم قال يعني غير ذلك أوهام، بعضهم قال أوهام. فمن هنا صارت تفسيراتهم شتى، وكلها يعني إنما هي أوهام وتخرصات بعيدة عن حق كل البعد، وهذا أمر بين. لكن الخطير أن هذا التوجه، أي تفسير القضايا الشرعية بتفسيرات مادية وبأوهام وخيالات، بدأ يسير بين كثير أو يسري بين كثير من مثقفين ومفكرين على وجه بدأت بوادره خطيرة الآن بين الناس. نعم. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم. وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك. نعم، هذه أيضا قضية جديدة بدأها الشيخ، وهي من أخطر القضايا التي يعني ينبغي التنبه لها في هذا العصر، وهي أيضا من المسائل التي لا تزال قائمة عند المقابريين وعند أصحاب المشاهد، بدع المشاهد والآثار، والذين يرتادون يعني المزارات، والذين يتعلقون بالأشخاص أحياء كانوا أمواتا، وكذلك الذين يعولون على الخوارق ويسمونها كرامات، كلهم ينظمهم هذا الكلام الذي سيذكره الشيخ، وهو كلام جيد مؤصل، أرجو أن يعني تهتموا فيه جيدا، وممكن نعصره وإن كنا قد لا نتناول الموضوع كله لأنه سيطول، لكن نبدأ بأوله ثم نستكمل الباقي إن شاء الله في درس قادم. المهم أنه في هذا الموضوع الذي بدأ فيه الشيخ سيذكر بوضوح أن أغلب ما يعول عليه أهل الأهواء والبدع من دعواهم أنهم يكلمون الموتى ويكلمونهم، وأنهم يرون الأنبياء ويرون الخضر، وأنهم يحدث لهم أن يعني يخرج لهم أصحاب القبور أو يحضر لهم البعيدين من ذويهم أو ممن يحبونهم الأولياء، أو أنهم يرون ويشاهدون من الأمور الغيبية ما يدعونه، كل هذه من فعل الشياطين وفعل أيضا شياطين الجن، كل هذه الأمور. ومن هنا نجد أن هذه المسألة تختلط فيها الكرامة بالمخلقة، وبهذا نفسر اغترار كثير من الناس بأحوال أهل البدع من المعاصرين، لأنهم يقولون نرى منهم كرامات، وفلان حدث على يده أن جاء الولي فلان وأسدى له خدمة، وفلان حدث منه أن كلم فلانا في قبره، وفلان حدث له أن جاءه قريبه أو والده فأنقذه من ذلك الموقف الحرج، وفلان حصل له كذا، نزلت له مثلا مسألة فرجت عنه كربة أو إلى آخره. كل هذه قضايا ينظمها أمر واحد، وهي أن أغلبها من باب الفتن وعبث الشياطين، حتى وإن حدثت على يد رجل صالح، وإن حدثت أيضا من إنسان يعرف بأنه صالح يدعون أنه فعل ذلك، لأن الشياطين يتشبهون بالصالحين ويتصورون بالصالحين. فعلى حال كما قال الشيخ، لا ريب أن هذه المشاهد والأوثان والقبور والمزارات وغيرها والأحوال يحدث فيها وعندها من الشياطين ما يكون فيه جميع صور أفعال البشر التي ممكن أن نتصورها، بما في ذلك تصور الشياطين بصور الأنبياء، تصور الشياطين بصور الصالحين، بل يحدث أن الشياطين يتصورون لبعض أوليائهم على أنهم هم ربهم، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من في قصة ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، يتوهم أنه ربه أو يزعم أنه ربه، تبدله الشيطان على عرش فوق الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش الشيطان. فإذا هذه القضية يعني تنسحب على كل أصحاب البدع حتى وإن كان ظاهرهم الصالح، بل أحيانا بعض الصالحين الأولياء المتقين قد يحدث لهم في الابتلاء بأن يعرض لهم الشيطان في مثل هذه الأحوال ابتلاء وفتنة، بل تعرض الشيطان والشياطين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمكنه من الاستعاذة منهم، وتعرض له الشيطان فقبض على أي تعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم فقبض عليه كما سيأتي، وتعرض الشيطان أو الشياطين الجن والإنس تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال وأتوه بالشهب ليحرقوه فاستعاذ منهم، وجاءته جبريل فعوده علمه كيف يستعيذ بالله منهم فاستعاذ منه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له مثل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يعني يؤثر فيه أو يضره. ولا يمكن أيضا أن يعني يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوهمهم أو يوهموه أنهم أهل حق. لكن أقول ومع ذلك أو بناء على ذلك فإن هذه الأحوال قد تحدث حتى للصالحين من باب الابتلاء والفتنة. وسيأتي أيضا ذكر المقاييس التي تعرف بها هذه المخارق الباطلة وتميز عن كرامات الأولياء أو الكرامات الصالحة بمقاييس دقيقة، سيأتي الكلام عنها فيما بعد إن شاء الله. نعم. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا. والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان، ويتبين ذلك بأمور: أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، ومنها أن يستعيذ بالعود الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعودة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل رجل عبد الرحمن بن حبيش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب والأودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله عز وجل منه فذعته، فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبح فتنظر إليه. ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاشيا. أحسنت. هذا الفصل طويل ومترابط، فنقف عند هذا الحد على أن نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من صفحة 168، لأن الموضوع يبدأ من قوله: ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين. الموضوع مترابط وينبغي أن يخصص له درس إن شاء الله في الدروس القادمة. أما هو الحديث هنا فوردت فيه عبارة قوله فدعته، طبعا بالرجوع إلى المصادر فسر أهل العلم الكلمة بمعنى قبضته أو خنقته، أو قبضته وخنقته. وفي بعض ذكر النووي أنها وردت بالدال المهملة فدعته بمعنى دفعته بقوة، والمعنى واحد. وفي الختام أحب أن ننبه إلى أن هذا الدرس سيكون هو الأخير في هذا الفصل. المفترض أن يكون الأسبوع القادم هو الأخير، لكن سيعرض لي سفر فأنا أعتذر، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ درسنا سائلين الله التوفيق والسداد والرشاد، وقد وصلنا في شرح في الفتاوى المجلد الأول إلى صفحة 177، أليس كذلك؟ السطور الأربعة الأخيرة من هذه الصفحة وقفنا عليها. أكيد، لأني يعني نوضع علامة يمكنني توهمت بها. آخر درس مهم كان في 22-1، في 22-1. إيه طيب، إيه إني وضعت علامة، يبدو إني وضعتها سهوا. طيب، على أي حال، موضوع هذه الصفحة وحتى اللي بتبعدها موضوعها واحد، وهو ما يتعلق باستحواذ الشياطين على أهل البدع والأهواء، وببذل الأسباب الشرعية التي تعين المسلم على الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، وتبعد عنه الشياطين وأثار الشياطين. وكذلك الشيخ سيذكر في هذا المقطع وما بعده مدى تلاعب شياطين الجن والإنس ببني آدم بسبب تفريطهم في أمور الدين والعقيدة. وهذا التلاعب أول ما يكون على الكفار والمشركين، ثم على أهل البدع الذين وقعوا في التوسلات البدعية. نعم، نقرأ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. أخرجه النسائي وإسناده على شرط البخاري، كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال، ومن أعظمها الصلاة والجهاد، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومنها لحظة يا ناصر، منها هنا يقصد الأسباب التي يتبين بها عبث الشيطان من الأمور الإيمانية، لأن ذكر الشيخ صفحة 168 حينما تكلم عما يحصل عند القبور وعند غيرها من عبث الشياطين بكثير من الإنس، وأن ذلك يختلط أحيانا بالكرامات ويختلط بالأمور المحمودة. قال ويتبين هذا من ذاك، أي يتبين عبث الشياطين بالمقصرين من الإنس من غيره بأمور. ذكر منها أولا أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فالمسلم إذا قرأ آية الكرسي بصدق فإنه بإذن الله يحميه الله من الشيطان، وإن الشيطان ينكص ويهرب. وذكر منها أيضا في صفحة 169 أن يستعيذ بالله من الشياطين، المسلم إذا أكثر من الاستعاذة بالله من الشياطين فإن الشياطين بإذن الله لا تغويه ولا تضره ولا تستحوذ عليه ولا تلبس عليه كما تلبس على الغافلين وعلى أهل البدع الذين اختلت عقائدهم. ثم ذكر ثالثا أيضا في نفس الصفحة أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، الأوراد والأذكار والأمور التي جعلها الله سببا في طرد الشياطين وفي جلب الخير والملائكة للإنسان. ثم ذكر بعد ذلك صفحة 171 رابعا، أي من هذه الأسباب ومن الأمور التي يتبين الفرق فيها بين عبث الشيطان وغيره ويطرد فيها الإنسان الشياطين، منها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال. إذا اختلط على المسلم الأمر ورأى أمرا لا يدري هل هو من الكرامات أو من عبث الشياطين، هل هو من الأمور المحمودة أو المذمومة شرعا، هل هو من الأمور الحسنة أو السيئة، إذا لم يتبين لهم الأمر في هذا يدعو الله عز وجل، يدعو الله فيتبين له. ثم ذكر بعد ذلك أيضا منها خامسا أن يقول لذلك الشخص أنت فلان، يعني إذا اشتبه عليه صورة شخص كأن يرى شخصا من الأشخاص يعرفه بعينه أو يذكر أنه هو فلان أو يذكر أنه هو فلان أو يدعي أنه هو الميت أو المطلوب أو ذاك الغائب أو ذاك العالم أو الرجل الصالح، ويكون الرأي ممن لا يعرف هذا الشخص، فمن هنا يسأله. هذا من الأمور التي يتميز بها هذا من ذاك. نعم. ها 170 قال إيش في المختارة؟ هي لأنه يرى أن اختيار فيه كتاب اسمه المختارة. إيه ما أدري والله، قصد الشيخ بكونه خير ما أدري. هل القصد خير في الأسانيد وفي الانتقاء، في انتقاء الأحاديث الصحيحة، أو في نوع، في موضوع الأحاديث وفي مادتها؟ ما أدري والله. نعم. ها؟ أي أي نعم، إذا كثرت الوساوس على الإنسان في الصلاة، هل لا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه أو أدركه، أدرك أنه هو. فلذلك ينبغي المسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كان في الصلاة، لكن اللعن في الصلاة فيه نظر إلا إذا ورد في آية. نعم. ومنها أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال، ومنها أن يقول لذلك الشخص أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن، إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وإذا الشيخ ذكر 5 أمور مما يتميز بها الحق من الباطل في هذا الأمر. نعم. وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. وكما حصل أيضا لابن صياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن صياد كما تعرفون كان عنده شيء من المخرقة والدجل، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن به الصحابة، فأراد أن يبين لهم أنه ممخرق وأنه كاذب دجال، فأتاه وكان مما جرى بينه وبينه من حوار، قال ماذا ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش الشيطان. طبعا قولها أرى عرشا على الماء يوهم بأنه يرى العرش قبحه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك عرش الشيطان. فإذا الأهل الأهواء، وهذا منهم أنموذج لهم، يرون مثل هذه الأمور، حتى أنهم قد يرون شيئا على العرش، على عرش ما، فيظنونه الله عز وجل، وأحيانا يتوهمون أنهم هم يجلسون على العرش وهو عرش الشيطان. الشيطان تبدله الله عز وجل، أعظم وأجل من أن تصل أو يصل إلى إدراك شيء من عظمته سبحانه. نعم. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان، كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة حيث قال كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال فقلت له أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له كيف علمت أنه الشيطان؟ قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل، ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. ومن هؤلاء من اعتقد أن لأن لفظ الربوبية يحتمل معاني يرد فيها التوهيم والإيهام، معاني الربوبية تحتمل معاني كثيرة، بينما الألوهية لا تحتمل إلا معنى يعني اسم الله عز وجل. الألوهية لا تعني إلا أنه المعبود، بينما الربوبية تعني المالك، تعني الصاحب، تعني معاني كثيرة في اللغة، فسعة معانيها في اللغة جعلت الشياطين يعبثون بمعنى الربوبية، لأن اللفظ الربوبية يحتمل معاني. نعم. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله تعالى أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أوتي من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم، لم يحدث أن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في اليقظة، أو أنه رأى الخضر، أو أحد من الأموات في اليقظة. لم يحدث لأحد من أئمة الهدى الذين هم على الاستقامة، والذين سبيلهم هو سبيل المؤمنين وبهم القدوة والعبرة. ولذلك ما يحدث عند ولاة الصوفية من دعواهم أنهم يحضر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في حفلاتهم الراقصة ومجونهم وفي أورادهم البدعية وغيرها مما يحدث عندهم، هذا كله من عبث الشيطان بهم، لأنهم يدعون أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لهم ويسمون ذلك الحضرة. فمنهم من يدعي أنه يراه، ومنهم من قد لا يدعي أنه يراه لكن يتخيل رؤيته، ويفرشون له فراشا أخضر أو نحو ذلك، وقد تأتيهم أشباح أو خيالات وقد لا تأتيهم. لكن منهم من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يحضر هذه المحافل المشينة التي يربى العاقل بنفسه أن يحضرها أو أن يراها ويسمعها كما سمعنا عنها، وقد شاهدنا شيئا منها. ففيها من الأمور الباطلة التي والسفاسف ما يترفع عنه عامة الناس، بل بعض الغوغة من الناس لا يطيقون مثل مناظر مثل هذه المشاهد، فكيف بالعقلاء؟ فكيف أن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها؟ أما دعواهم حضور الخضر فهذه دعوة متكاثرة جدا، لا يكاد صوفي إلا ويدعي أهل الدعوة. حتى الذين لا يدعون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا يشكون بزعمهم أنهم يرون الخضر، وهذا لا شك أنه من الزعم الباطل، وإنه من عبث الشيطان بهم. نعم. ها؟ لأنه جاء فيه آثار مشكلة أنه حي وأنه لم يموت، فهذا يعني وجود مثل هذه الآثار وإن كانت لا تصح جعلتهم يتعلقون به. وقصته مع موسى أيضا قصة فيها غرابة، فإنه لم يكن معروف، وموسى عثر عليه يعني في مكان لم يكن يتوقعه، وحدث له معه قصة لم تدل على أن الناس لا يعرفون هذا الرجل، وكأنه بزعمهم يتلون. فمن هنا صارت حكاية الخضر فيها مجال خصب لدعوى أنه ممكن أن يظهر بمظاهر كثيرة وفي أماكن كثيرة وأزمان كثيرة، والله أعلم. نعم. وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول. ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي، أو هذه روحانيته، أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. أغلب ما يحدث التعلق بالكواكب من الصابعة ومن اليونان، ثم انتشر هذا في كثير من الديانات أو الفرق التي خرجت عن بعض الديانات. الصابعة هم أكثر من يعتقد في الكواكب وأن لها أرواح وأنها حلت فيها أرواح وأنها لها خصائص الألوهية إلى غير ذلك من الأمور، حتى علقوا فيها مثل هذه الأوهام. وهذا الأمر لا يزال موجود عند الصابعة المعاصرين وعند كثير من الفرق الضالة التي تأثرت بالصابعة، مثل اليزيدية. اليزيدية عبدة الشيطان، عندهم مثل هذه الأوهام حتى الآن، وتذكر في كتبهم وفي أحوالهم وسيرهم، ويعتقدون في الكواكب مثل هذه الاعتقادات. كذلك كثير من الأمم لا تخلو عقائدها، الأمم القائمة الآن، سواء الأمم التي ورثت ديانات قديمة أو الأمم التي تعلقت بمبادئ جديدة، كلها لها نظرة للكواكب فيها نزعة وثنية، فيها نزعة شركية. فهم يزعمون أن الكواكب تأثير في الأرض، وأن لها تأثير في أحوال البشر وفي طبائع الناس وفي مصائرهم أيضا وفي حظوظهم ونحو ذلك. ولذلك كثر تعلق هذه الفئات من الناس بالطوالع وربط مصائر الأفراد بها، وسرت هذه الظاهرة مع الأسف إلى كثير من المسلمين عن طريق الصحف والمجلات التي تضع لهذه البدعة أو لهذه الشركيات زوايا وصفحات وأعمدة تذكر فيها هذه الأمور، أي تأثير الكواكب والنجوم والطوالع على مجموعات الناس وأفرادهم وعلى أحداث البشرية العامة والخاصة. وهذا لا شك أنه نزعة وثنية خطيرة، وينبغي التنبيه عليها، لأني أرى من خلال قراءة هذه الأمور أن هناك من أبناء المسلمين من يكاتب هذه الصحف ويسأل عن مصيره وعن حظوظه ونحو ذلك، فيجيبونه بجواب الدجالين المشعوذين الكذابين، وهذا باب خطير إذا تعلقت به نفوس الأجيال ربما يتدرج كثير من الناس إلى الوثنية والشرك وهو لا يشعر. نعم. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريده من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا. هذه الصور طبعا خاصة ما سبق، طبعا الشيخ سيذكر أيضا نماذج أخرى، لكن قبل أن نبتعد عن موطن التعليق، ما يتعلق بصفحة 173 آخر الصفحة، قوله أن الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرون ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، تارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. هذه المسألة مع الأسف مما فتن بها كثير من الناس اليوم وهم لا يشعرون، من خلال تساهل بعض الرقاة وتعاونهم مع الجن، ومن خلال أيضا لجوء الناس إلى السحرة والدجالين والمشعوذين في علاج كثير من الأمراض التي تحدث الآن، خاصة الأمراض التي تنتج عن السحر والعين، وقد كثرت جدا في مجتمعنا اليوم بسبب غفلة الناس عن ذكر الله وعن الأوراد الشرعية، وبسبب قسوة القلوب وغير ذلك من الأسباب التي تعرفونها من المعاصي والبعد عن شرع الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك سبب في كثرة وجود الأمراض النفسية والعضوية التي تكون من أسباب السحر أو العين أو غيره أو التوهمات ونحوها. هذه الأمور ومع وجود ضعف الإيمان في الناس ألجأت الكثير من الناس إلى الذهاب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين والرقاة الذين أحيانا يجمعون بين الشعوذة والرقية أو الرقاة الجهل الذين تدخل عليهم هذه الظواهر والسمات من حيث لا يشعرون، تدخل عليهم بعض الأحوال الشيطانية والاستعانة بالجن وهم لا يشعرون بحسن نية في كثير من الأحوال، فصار الناس يستعينون بالجن والشياطين وهم لا يشعرون في جلب النفع ودفع الضر بطرق غير مشروعة. وهذا نوع مما ذكره الشيخ، استدراج الناس إلى أن تعبث بهم الشياطين وأن تكثر هذه الأحوال والصور على الناس حتى تصبح من الأعمال الشركية الصريحة أحيانا. أما كونها من البدع والكبائر فهذا مما انتشر كثيرا يعني. نعم. وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاد الميقات، ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، وهذا باب واسع. ومنه السحر والكهانة، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. أحسنت، يكفي هذا، بارك الله فيك. هذا السائل يقول: ما رأيك في من يرى أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإن هذا دليل على ضعف إيمانه؟ قل: لا لا، ليس هذا صحيح ولا يلزم. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الرؤية المتوافرة فيها الشروط تعتبر إن شاء الله من الكرامات للمسلم، وأحيانا تكون من الزواجر حسب الرؤية، أحيانا تكون أيضا من إقامة الحجة عليه، أحيانا تكون موعظة، دائم لازما أو لا يلزم أن تكون من كل وجه كرامة، لكنها خير ودليل خير. نعم، ولا يلزم أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقص في إيمانه، بل ربما يكون بالعكس. طبعا ضوابط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أهمها أن يراه بصفته الحقيقية وأن لا يسمع منه إلا حق، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه الحقيقي من جميع الوجوه، في وصف جسمه ولباسه، وإذا أيضا سمع منه كلام الحق، فإنه بذلك يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أما في اليقظة فلا يتأتى. الرؤية أحيانا تكون صريحة وأحيانا تكون فيها نوع من الغبش. بعض الناس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكني لم أستطع أن أميز الشبه أو الوصف. فهذا الله أعلم يتأرجح بين الأمرين، ما دام ما جزم فلا نستطيع أن نجزم أنها الرؤية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه على صورته. إيه، هذا اقتراح سبق أنه طرح ولا مانع أن نعود إليه. يقول: حبذا لو كانت بداية الدرس في كتاب شرح السنة ليتسنى لأئمة المساجد إدراك بداية درس كتاب الفتاوى. رأيكم؟ طيب، لا بس، إذا من الدرس القادم ذكروني نبدأ إن شاء الله بشرح السنة. هل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون رآه حقا؟ طبعا هذا الموضوع موضوع واحد. يقول: ما رأيك في من يعالج بعض الأمراض بطريقة غريبة؟ على سبيل المثال فتاة أصيبت بالبهاق فذكر لها حليب العنز إلى آخره، لونها كذا، مع بعض المواد الموجودة عند العطارين. هو المشكلة أن كثير من الذين يعالجون بالأدوية الشعبية قد يستعملون أدوية صحيحة وأشياء صحيحة، لكن يضيفون لها أشياء هوية، وهذا نصيب الشيطان. يضيفون لها أشياء لا أصل لها، وهذا نصيب الشيطان. قد يعالج الإنسان علاج صحيح برقية صحيحة، يعني تتوافر فيها شروط الرقية الشرعية، لكن يدخل خلال هذه الرقية تصرف لا أصل له. هذه مسألة فيها نظر، فيها نظر. كان يقوم بحركة معينة لازمة يلتزم هذه الحركة، هذه الحقيقة مشكلة لا دليل عليها، وقد يستدرجه الجن والشياطين إلى أن تكون هذه الحركة وسيلة إلى أن يستفيد فيبتلى بها. يعني أنا رأيت بعض القراء مختلفين يقرؤون قراءة صحيح، وهم أيضا من أهل التقوى والصلاح فيما نحسبهم الله حسيبهم، ولا عندهم أي مشكلات، لكنهم أثناء الرقية أجد كل واحد منهم يقوم بحركة معينة تختلف عن حركة الآخر، ويرى أن هذه الحركة من أسباب التوفيق إلى اكتشاف المرض أو إلى إفادة المريض. طبعا التزام الحركة هذه مسألة إضافية أضافت على الرقية شبهة إن لم تكن بدعة. كذلك ما قاله السائل هنا في أنه هذا الإنسان وصف له، الذي وصف بمرض وصف له علاج قد يكون صحيح، لكن هناك شيء لا معنى له، وهو أن يكون الحليب حليب عن السوداء. هذا ما له معنى عند العقلاء ولا عند الأطباء ولا عند المجربين، وإن ثبت فهو من باب الابتلاء، لأن السواد وعدم السواد في العنز ليس له معنى. فهذا أيضا من إضافات من مداخل الشيطان على الناس، ولذلك ينبغي طلاب العلم وأنتم منهم أن يميزوا جيدا في هذه الأمور، لأنه قد يحدث من الرجل الصالح الذي يباشر علاج الناس مثل هذه الأمور وهو لا يشعر، استعمل حركة أو عمل إضافي ليس له أصل ينضاف على الرقية الشرعية أو على العلاج المادي. فهذا العمل الإضافي الذي لا يفسر علميا ولا يفسر عقلا ولا يفسر شرعا يجب إبعاده، يجب إبعاده. فأرجو التنبه لهذه المسألة لأنها كثرت جدا عند الرقاة وعند المعالجين، حتى أكاد أقول أنه أكثر مشاهير الرقاة كل واحد له ميزة من هذا النوع، إما حركة وإما كلمة وإما توهيم معين للقارئ للمقروء عليه وإما هذه مسائل الحقيقة الحذر منها ضروري، والله عز وجل أغنانا عنها بالأمور الواضحة البينة. يقول: هل يجوز للراقي أن يقول للمرقي عندما يقرأ عليه؟ اليوم ما شاء الله الأسئلة أكثرها في باب الرقية، عندما يقرأ عليه هل ترى أحد؟ فإن رآه يقول: هذا الذي نظرك، يعني عانك. هل يجوز للراقي أن يقول للمرقي عندما يقرأ عليه هل ترى أحد؟ هذه أيضا من الأمور التي ينبغي التمييز فيها بين وجه الحق ووجه الباطل، وهو أن المرقي عليه إذا كان الأمر يشتبه بأن يكون ما أصابه بسبب عين فلا حرج أن يقال له: يعني هل تتذكر أحد؟ هل تعرف أحد أن تكلم فيك؟ أو تخيل إن كان يعني حدث لك مواقف سابقة ربما تكون غبطت فيها، أو تكلم الناس بحقك أثنوا عليك بما قد يحسدك الآخرون أو نحو هذا، هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون؟ إذن استذكار الحوادث الفعلية اللي حدثت للمريض لعله بذلك يكتشف العائن هذا أمر مشروع، لكن أن نقول له إذا قرأنا عليه تخيل أي صورة، فأنا متأكد أن الشيطان والجني بيصور له أعز الناس عليه ثم يتهم هذا العزيز وتقع فتنة، وهذا الحاصل. أنا أعرف وقائع موجودة الآن حدثت منها مشكلات لا تزال تعالج، بعضها ما عولج، بين أسر كثيرة، وحدثت مقاطعات ومضاربات وتشتيت الشمل وطلاق بين الأسر، كله بسبب مثل هذه الأساليب. يأتي القارئ جزاه الله خير وهداه الله إذا كان ممن لا يتعمد هذا، فيقول للمقروء عليه تخيل. ما يصلح تقول تخيل، لأنه رايح تخيل، يعني هو نفسه أيضا رايح يوسوس ويتخيل الناس من حوله كلهم، وأيضا يدخل عليه الجن والشيطان فيخيل له. ولا كيف يتخيل؟ أليس هذا الأمر غيب؟ ما دام غيب إذن من يجي إلا من خلال الشياطين والأوهام والوساوس والجن. أما أن يقول تذكر أو من تتهم، حتى وإن كان يقرأ يعني أثناء القراءة، لأنه أثناء القراءة قد يكون قلب الإنسان أقوى وذاكرته أكثر يعني إحساس وشفافية، فربما يتذكر ما لا يتذكره قبل ذلك، استعداده النفسي جيد أثناء القراءة عليه، فلا حرج أنه استغل فرصة القراءة عليه بأنه يتذكر من يتهم. أما هذه الأمور الأخرى التي ذكرتها وذكرها الناس، التخيلات والتصورات، وكون الإنسان يفتح له مجال بأن يتوهم، فهذا مما لا يجوز شرعا، ولا أعرف له دليل، بل العكس الدليل ضده، والواقع أثبت أنه سبب فتنة وسبب يعني دخول الشيطان وأيضا عبث الجن ببني آدم، وقد كثر جدا في الناس اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا صفحة كم في الفتاوى؟ وعند المشكلين عباد الأوثان. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنهما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم، ويقول أنا فلان، ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. طبعا هذا الأمر الذي استصحبناه دائما في مثل هذه الأمور، نجد أن الحق فيه واضح، وأن اللبس الذي يحدث عند الجهلة وعند أهل البدع أو الذين يقعون في الشركيات ناتج عن عدم فقههم في دين الله عز وجل، وعن الجهل بهذه القاعدة، وهي قاعدة أنه ليس كل ما يحدث من الخوارق كرامات، هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه الأمور الخارقة التي تحدث إذا حدثت وصاحبها ملتبس ببدعة فلا يمكن أن تكون خير، إذا حدثت صاحبها متلبس ببدعة، بمعنى أنها أيدته على بدعته أو جعلته يظن أنه على حق، فإن هذا اللبس لا يكون، لأن الدين مبني على البيان والوضوح والحق. فهذه الأمور الملبسة التي تحدث لأهل البدع أصحاب الشركيات والبدعيات لا يمكن أن تكون من باب الكرامات، ولا يمكن أن تكون من ملائكة، ولا يمكن تكون أيضا من الصالحين، فلا أحد من الصالحين خرج على هؤلاء ولا تصور لهم، ولا أحد من الملائكة يحدث منه ذلك، إنما كل هذه الأفعال إذن أفعال شياطين. قد يكونون، لماذا؟ نقول لهم أولا لأن هذه الأفعال مضادة لأصول التوحيد وأصول العبادة لله عز وجل، وثانيا أنها مبنية على يعني تصرفات ليست من جنس أفعال الملائكة ولا من جنس أفعال الأولياء، ثم أنها لا تحدث، لم تحدث لأهل الاستقامة، أهل الاستقامة الذين سلموا من البدع ما يمكن تحدث على أيديهم هذه الأمور، يعني الأمور التي تظهر لهؤلاء ما لا أصل له في الشرع، فهذه لا شك أنها من عمل الشياطين وليست، ومن عمل الجن وليست من عمل الملائكة، وهي من باب الابتلاء، وليس كل خارق للعادة، يكون معناه التأييد والنصر، أو يكون معناه العون لمن حدث له، بل العكس يكون ابتلاء ويكون من عبث الشياطين والجن. الكرامة أحيانا الكرامة تكون ابتداء كرامة، لكنها يبدأ بها الابتلاء، يبدأ بها الابتلاء. فصاحب الكرامة قد تحدث له على وجه صحيح، لكنه إذا أدخل عليها ما لا أصل له في الشرع، أو عمل تجاهها ما لا أصل له في الشرع، كأن يغتر بها أو يظنها دليل على الصلاح جزما، دليل على الصلاح في المآل، أو أنها بالضرورة تأييد لما عليه إنسان من عمل دون اعتبار لقواعد الشرع وأصوله، إذا حدث هذا فإن الإنسان قد يستدرج من الكرامة إلى المخرقة والخوارق ثم إلى عبث الشياطين. فالشاهد أن هذه الأمور ذكرها الشيخ مما يحدث عند قبور الأولياء وعند المشاهد والآثار وفي تصرفات هؤلاء المخرقين، ما يحدث من أمور خارقة سواء كانت على شكل ظهور صور الصالحين والأنبياء، أو كانت على شكل أمور قد يظهر لهم فيها أنها على الحق، فإن هذا ليس على الحق بالضرورة إلا إذا كان على قواعد الشرع. وقواعد الشرع تقتضي ألا يحدث مثل هذا بشكل سافر وبشكل متكرر يبتلى به الناس حتى يعتمدون عليه ولا يعتمدون على الله عز وجل. أقول هذا لأن حينما نجادل أو نسمع من كثير من الذين قاموا في هذه الأمور يجعلون هذه الخوارق دليل على أنهم على استقامة وأنهم مؤيدون من قبل الأنبياء والأولياء، وما دروا أن الذين تصوروا لهم بهذه الصور ليسوا أنبياء ولا أولياء، إنما هم شياطين وجن، فيحتاج الأمر إلى مزيد تجلية وتقعيد. نعم. وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. لا يزال الناس على هذا هذا هذا الانقسام، يعني الناس تجاه الخوارق، سواء منها الخوارق التي من باب الكرامات أو الخوارق التي من باب المخرقة والدجل، لا يزال الناس منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا ينقسمون إلى قسمين، أو أهل الجاهلية أقصد، أهل الجاهلية لا يزالون يقسمون إلى قسمين، طبعا الناس اتجاهها ثلاثة أقسام لكن هو يقصد الجاهلية، ينقسمون إلى قسمين، قسم ينكر هذه الأمور البتة، وهؤلاء بعض الفلاسفة وبعض العقلانيين وبعض الجهمية وطائفة من يعني المتحذلقين من المثقفين وسواهم، هؤلاء ينكرون كل هذه الأمور ويعتبرونها من باب التوهمات ومن باب الخيالات، وكثير من علماء النفس على هذا الاتجاه، خاصة الذين ما عندهم إحاطة بالعقيدة ينكرون كل الأمور التي تتعلق يعني تلبس الجن بالإنس والخوارق والأمور التي يعني يدعيها الناس مما يحدث. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.